بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعين من احسن الى يوم الدين. سم بلال. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الامام ابو داود رحمه الله: حدثنا ابراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسي أصحابي. قال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال. قال المنذري إيش؟ في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال. إسماعيل بن عياش، نعم، في اسم ابن عياش في روايته عن الشاميين جيدة، وعن الحجازيين ضعيفة، لو شامي هو. نعم، قال المنذري وأخرجه الترمذي، ها، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي صحيح. لا أحسن لك، هذا اللي بعده أحسن لك، هذا اللي بعده أحسن لك. بعده؟ نعم. لا، هو حديث ايش يا بني؟ احسن لك. طيب هذا ما تكلم عليه المنذري؟ لا، هذا ما تكلم عليه، فقط قال في اسناده اسماعيل بن عياش وفيه مقال. ها، ايش قال على قال اسناده حسن. هذا عقيل بن مدرك قال عنه الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام: شامي صدوق. وهو كما قال ايش قال حافظ المنذري؟ قال عنه الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام: شامي صدوق، وهو كما قال. وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلدي صالحة، رواه عن الشاميين صالحة، وهذا ضعيفة. إيش قال شعيب؟ هذا هو شعيب الشيخ. شعيب، إيه. أحسن عليك، ما ضبطوا في المتن أكسى وأنا أكسى أصحاب. أكسى. أكسى. إيه. ذكر الشارح قال إيش؟ أفعل التفضيل. وأنا أكسى أصحابي. نعم. إيه. قال رأيتني وأنا أكسى أصحابي، أني أحسنهم كساء. قال أكسى أفعل التفضيل، أي وأنا أفضلهم كسوة. طيب شوف عقيل بن مدرك، شوف كلام الشارح. عقيل بن مدرك، حصلوا لك. عقيل بن مدرك بفتح العين وكسر القاف السلمي أو الخولاني، أبو الأزهر الشامي، مقبول من السابعة. قوله استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت الكسوة منه صلى الله عليه وسلم. قوله فكساني خيشتين، في القاموس: الخيش ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان أو من أغلظ العصب. وقال في فتح الودود: أنا خيش، هذا سميه ذات الدارية، هذا يكون مثل فيه الرز وفي غيرها، الآن سميه خيش، قريب من هذا، ما هو بعيد من الضبط الذي ذكره. نعم. وقال في فتح، نعم، قال في فتح الودود: هي ثياب من أردأ الكتان. وفي الصراح: خيش كتان خشن. وأنا أكسى أصحابي، وأنا أكسى أصحابي، أكسى أفعل التفضيل، أي وأنا أفضلهم كسوة. قال المدري في إسناد إسماعيل بن عياش وفي مقال. على كل حال، الأصل في الثياب والأكسية الحل، والترجمة في لبس الصوف والشعر، لا بأس من لبس الصوف والشعر والقطان والقطن والكتان وغيرها. قال فكساني خيشتين، ولا أضر كونا في إسماعيل بن عياش، الأصل الإباح وجواز، لكن الكلام في يعني ثبوت حل النبي صلى الله عليه وسلم كسى عقبة خيشتين وهو أكسى أصحابه أو لا. أما كون الخيشتين مباح، ما هذا لا أشكال فيه، لا أشكال فيه مباح، لكن كونه كسى خيشتين وهو أكسى أصحابه، هذا هو اللي في ضعف يعني. ها؟ حسن؟ إذا زال الإشكال، إذا ما في إشكال، إذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت أنه كسى خشتين وأنه أكساهم. نعم، يدل على لبس الخيش ولا بأس، وأن لبس الثياب من أي نوع كان، ما عدا الحرير للرجال وما عدا الذهب والفضة لو كان الثياب ذهب أو مسرب بذهب، والفضة للرجال، وكما عدا ما هو من خصائص الرجال كل رجال، وما خصائص النساء كل نساء. نعم. السلام عليكم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال قال لي أبي رضي الله عنه يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن، أن ريحنا ريح الضأن. قال أبو داود يعني من لباس الصوف. قال المنذري قال أبو داود يعني من لباس الصوف. هذا المتن. نعم. زيادة الله يسلمك. قال المنذري وأخرجه الترمذي. سوري، قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي صحيح. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. قتادة هو ابن دعامة السدوسي، وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري. ها أبو عوانة؟ نعم. الوضاح ابن عبد الله اليشكري. اليشكري نعم. وأخرجه ابن ماجه. أنا أبي بردة قال قال نعم. وأخرج ابن ماجه والترمذي من طريق قتادة بن دعامة بهذا الإسناد، وقال الترمذي هذا حديث صحيح وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال الترمذي ومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف. كان بس في ثبوت يعني بسند يعني سكت عليه، يعني كان أقر الترمذي على. قال هذا حديث صحيح الترمذي. الترمذي لكن لا الشيخ مش حكم، ما حكم عليه، ما حكم عليه إلا قال سنده صحيح. شعيب هو سنده صحيح. إيه يقول سنده صحيح. طيب يعني أن فيه دليل على جواز لبس ثياب الصوف من الشعر. قوله يا بني صولك، قوله يا بني بضم الباء وفتح النون وشدة الياء. لو رأيتنا إلى قوله قد أصابتنا السماء، أي لو رأيتنا حال كوننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال كوننا قد أصابتنا السماء، فالجملتان وقعتا حالين مترادفين أو متداخلين. حسبت أن ريحنا ريح الضأن، أي لما علينا من ثياب الصوف، وأحاديث الباب تدل على جواز لبس الصوف والشعر. قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد، لأن إخفاء العمل أولى. يعني من هذه الجهة، من جهة إخفاء. لما قال حصلك قال ولم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه انتهى. يعني حتى بدون القطن ما هو أقل ثمن الصوف. المقصود أن قوله ريح الضأن يعني ريح الشعر، يعني أنه كأنه لابس الشعر، ففي دليل على جواز لبس الشعر لأن ما ظهر رائحة وراحة الشعر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، ففي دليل على جواز لبس ترجم له لبس الصوف والشعر والقطن والكتان وغيرها من نعم نعم وغيرها نعم ومشالح وغيرها نعم. السلام عليكم. باب لبس المرتفع. قال أي الرفيع من الثياب. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. قال المنذري في إسناده عمار بن زاذان أبو سلمة وقد تكلم فيه غير واحد، وضعف في إسناده الشيخ الألباني. عمار بن زاذان أبو سلمة مشكال عليه شعيب. قال إسناده ضعيف. عمارة بن زاذان يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. ينوي يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. ومن قال ذلك في السنة عن بن عمارة بن زاذان عن أظنه عن ثابت، أظنه في نسخة إيه نسخة أظنها. طيب أنس أن إنما كذي يزن أدى إلى رسول حلة أخذها 30 عام. طيب قوله أخذها، يقول أن ملك. السلام عليكم. قوله أن ملك ذي يزن في القاموس يزن محركة واد، ويمنع لوزن الفعل والتعريف. ويمنع ويمنع لوزن الفعل والتعريف. يزن. السلام عليكم. وأصله وأصله يزان وبطن من حمير. لعله بطن، بطن من حمير بدون واو. السلام عليكم. بطن من حمير لعله. أحسنك. وأصله يزان بطن من حمير، وذو يزن ملك لحمير لأنه حمى ذلك الوادي. قوله أخذها، الضمير المرفوع يرجع إلى ملك ذي يزن والمنصوب إلى الحلة. قوله فقبلها، أي فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحلة. يعني قوله إيش؟ قوله أخذها، قوله أخذها الضمير المرفوع يعني ملك ذي يزن أهد النبي صلى الله عليه وسلم حلة اشتراها الملك ذي يزن ب33 بعيرا، أليس كذلك؟ نعم. أخذها ضمير يرجع إلى ملك ذي يزن. نعم. يعني قيمتها الحلة 33 بعيرا أو 33 ناقة مرتفع ثمن، وأهداها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها فثمنها مرتفع، يعني حلة ثمنها 33 بعير أو 33 ناقة، يعني شيء ثمن مرتفع جدا، فدل على جواز اللبس مرتفع عنه. تقول التخريج إيش هذا ديك؟ قال شعيب الله يخليك يا شيخ، قال سناده ضعيف. عمارة ابن زادان يروي عن ثابت عن أنس حديث مناكير فيما قاله الإمام أحمد، وقد تفرد بهذا الحديث. عمارة يروي عن من؟ يروي عن ثابت عن أنس حديث مناكير. مناكير فيما قاله الإمام أحمد، وقد تفرد بهذا الحديث المحفوظ عن أنس أن الذي بعث بحلة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم هو كيدر دومة، وأما حلة ذي يزن فالصحيح فيها أنه اشتراها حكيم الحزام ثم أراد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أسلم بعد، فلم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اشتراها منه بالمال. لكن لبس المرتفع من الثياب قد يكون فيه إيش؟ يكون فيه إسراف، قد يكون فيه إسراف، هذا مرتفع لو خفض من قيمته وتصدق بالزائد أو أعطها لك أنا أو لا. فقد يقال أقل أحوال الكراهة أن يكره الإنسان يلبس شيء مرتفع، يكون من الناس يلبس شيء متوسط وما زاد، ويجعل ما زاد من القيمة ينفق في المشاريع الخيرية أو على الفقراء. قال ابن رسلان في وقبلها فيه جواز قبول هدية الكافر. لا صح الحديث، ما صح، لكن قبل قدر من مكيد الروم وغيره. نعم. السلام عليكم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. هذا عكس الحديث السابق، سابق ذي يزن هو اللي أهدى النبي، هنا النبي أهدى له. قال المنذري وهذا مرسل وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج بحديثه. في إسناده علي بن زيد. نعم. مرسل. شيخ حماد عبد الله بن الحارث هذا شوف تابعي. نعم. إسحاق بن عبد الله. نعم نعم. اشترى حلة. قال المنذري هذا مرسل، لا صح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى حلة بهذا القيمة بضعة وعشرين قلوصا، هذا بعيد. رسول الله هذه 24 قلوص هذه من إبل الصدقة. ستبقى الإبل الصدقة، كم إبل الصدقة؟ هذا مبلغ كثير. كيف يشتري يبيع ويشتري حلة؟ يبيع هذا بعيد، ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري حلة ويبيع القلوص. هذه القلوص يعني الحاجة لها للغزو والحمل وغيرها، أحوج من الحلة، أشتري الحلة. في نكارة، في أيضا حديث ضعيف، وفي متن نكارة. دائما إذا ضعف الحديث لا تجد في متن نكارة، في متن نكارة. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري حلة ببضع وعشرين قلوصا، هذا لا يمكن. بضع وعشرين لها قيمتها ولها مكانتها في الغزو وفي الجهاد وفي الحمل وفي غيرها وفي الأسفار. كيف يشتري حلة بهذا العدد؟ هذا مثل منكر. الحديث في مثل نكر فهو الشاهد المنكر والسنة الضعيف. نعم. باب لبس حلة قال في القاموس: القلوص من الإبل الشابة أو الباقية على السير أو أول ما يركب من إناثها إلى أن تفني. نعم. طيب أحسن عليكم. باب لبس الغليظ. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا موسى الحديث السابق ضعيف سنده ومتن، السند والمتن شاذ. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال المنذري وخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. طيب قوله كساء يسمونها إيش؟ الملبدة. قال الحافظ أحسنكم. قوله كساء من التي يسمونها الملبدة، قال الحافظ: اسم مفعول من التلبيد. وقال ثعلب: يقال للرقعة التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: التي يرقع أو يرقع أحسنكم التي يرقع بها القميص لبدة. وقال غيره: التي ضرب بعضها في بعض حتى تتراكب وتجتمع. انتهى. وقال النووي: قال العلماء: الملبد هو المرقع. قال: يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، أو لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده بالتشديد، ولبدته ألبده بالتشديد. وقيل: هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد. انتهى. الملبد يعني اللي فيه المرقع، يعني يرقع في القميص. والمرقع يعني هو الذي يجعل فيه رقعة. وكان الناس سابقا لما كانوا مع قلة ذات اليد ومع الحاجة وعدم التوسع في الألبسة وغيرها، كان الناس إذا حصل شق في الثوب جعلوا فيه رقعة. كيف رقعة؟ يعني يأتي بقطعة، قطعة قماش، ويخيطها على مكان الشق، يصير رقعة. من ذلك قول عمر بن الخطاب يخطب الناس وفي ثيابه مرقع، يقول: في خلفه أربع رقع. وهكذا. وهذا كان الناس حتى كان في هذه البلاد سابقا بعض الآباء والأجداد، أنا ما أدرك هذا، لكن كانوا يعني لو قد رأينا يعني كانوا يرقعون، يجعلوا رقعة. قد يكون الثوب في رقعة، رقعتين، ثلاث، أربع، ويبقى مدة بدل ما يربى الثوب. فإذا ضعف جسم وتمزق أو انشق، جاءوا بقطعة قماش من الخلف وخاطوها في مكان الشق فيلتئم. وفي مكان آخر قد يكون رقعة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. وهذا كان الصحابة. لكن لما تعرف الآن الحمد لله مع الساعة، إذا وسع الله فأوسع، كما قال ابن الخطاب. كان الصلاة في الثوب الواحد، لا يصلي في الثوب الواحد، لا تجوز الصلاة في الثوب الواحد، لكن الأفضل الثوبين. وكما قال عمر: إذا وسع الله فأوسع. قميص وإزار، قميص وقباء وقميص، قميص وإزار ورداء وهكذا، يعني يلبس سروال وثوب مثلا سراويل. لكن سابقا ما كانوا يعرفون، كان أكثر ثوب، ثوب ما في سراويل، ثوب واحد. لكن لما وسع الله الحمد لله فس، إذا كما قال عمر إذا وسع الله فوسع. فهاي فكان يعني كانوا يرقعون الثياب، لكن نحن الآن ما نعرف هذا، لأنه والحمد لله لما وسع الله علينا. كنا نحصل لك في ال، كان عندنا يرقعون خاصة في المرافق وال، في كل مكان المرافق ومكان المرافق والركاب ومن الخلف. أمس مرة الحديث أظن في ضعف أن عمر فيه أربع رقع من الخلف، وقد يكون من الأمام، وقد يكون من المكان الذي يجلس، المكان الذي يجلس فيه رقع، أي مكان، أي مكان يحصل فيه شق في الثوب وتمزق يرقعونه ويبقى مدة. هنا من الدين، زين زين من اللي يعمل هذا سابقا ولا الحين؟ عجيب، في احد يرقع ها؟ زين يرقعونه من هنا مع الركب. عجيب، بعض البناطيل قماش يعني، قماش يعني ما بترقي يعني، يعني تنويع في القماش من وهو جديد، وهو جديد يعني. لا هذه الرقعة بعد ما ضعف يتمزق. هذا من باب الترف، هذا من باب الترف. الله المستعان. أحسن عليكم. الآن الصلاة في الثوب في الإزار دون رداء محرمة أو مكروهة؟ أحسن عليك. إذا كانت الكتف مكشوفتين فيها خلاف، الجمهور يجيزون هذا. قصة جابر أنه صلى وثوبه وإزاره ورداءه على المحرم، فأنكر عليه بصنع. قال أردت أن يسألني أحمق مثلك، إن الرسول قال أول يكلكم ثوبان، وقال الحديث الثاني لا يصلح لكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بعض العلماء قال إن هذا ما الجمهور على أنه لا بأس، والقول الثاني أنه لا بد من ستر الكتفين العاتقين إذا وجد، فإن لم يسترهما وهو قادر فالعلماء قالوا قيل لا تصح الصلاة وقيل تصح مع الإثم، والجمهور على الجواز. الشابر اختياركم الله يحسن إليك. ها؟ اختياركم الله يحسن إليك. والله الجمع بين الحديثين يبغي، إذا كان عليه، إذا كان يعني إذا كان يجد ما يستر الكتفين فينبغي. نعم. السلام عليكم. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني السابق هنا يقول أقسم في الله أن الرسول قبض في هذين الثوبين. يعني عائشة أقسمت أن القسم في أنه لا بأس بإيش بلبس الإزار الغليظ كما في الترجمة، لبس الإزار الغليظ والخفيف وغيرها، لأن الأصل الحل، الأصل الحل. كون عائشة أقسمت بأن قبض في هذين الثوبين يعني الثوب الغليظ والملبد، لا بأس بلبس الغليظ والملبد، فيها النبي قبض في هذين الثوبين في الملبد والغليظ، وأنه لا بأس به. قد يكون الغليظ يعني إذا كان في وقت الشتاء يكون فيه دفء أكثر، يكون أستر أيضا. نعم. استحباب الكفن في غير ما مات فيه. هنا قال أخرج وكساء من التي يسمونها، أقصد أنه قبض لكن ما كفنا فيه. نعم، مسألة استحباب يعني يحتاج إلى دليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني ما مات فيه ما يدل على الاستحباب، قد يكون ولبسهما في حياته أو ثم نزعهما بعد ذلك، ما في دليل على الاستحباب، لكن الجواز كافي. المحرم ناقل ناقته في ثوبين. في ثوبين. إيه محرم، نعم هذا محرم خاص بالمحرم. نعم نعم. حتى الميت، حتى الرسول ما يجرد الميت، ما يجرد من الثياب، وإنما يوضع شيء ثم يخلع، وكذلك في وقت الغسل ما يجرد ولا تمس عورته ولا ينظر إلى عورته. الغاسل يضع على يديه قفازين ويغسل من داخل ولا ينظر إلى العورة، وإذا أراد يخرج ثيابه ما يجردونه. فكيف عدم الرسول؟ أي ميت ما يجرد، وإنما يوضع قبل أن تخلع الثياب، يوضع على جسده وعلى عورته ثياب قماش آخر، ثم تنزع الثياب. نعم. السلام عليكم. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقال ائت هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رضي الله عنهما رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي. الحديث سكت عنه المنذري وحسن اسناده الشيخ الألباني. وشعيب يقول اسناده قوي. قوي؟ اي نعم، من اجل عكرمة ابن عمار. من اجل عكرمة ابن عمار، واخرجه الحاكم البيهقي من طريق عمر بن يونس بن القاسم بهذا الاسناد. واخرجه الحاكم من طريق محمد بن عيسى المدائني عن عمر بن يونس عن عكرمة عن أبي زميل عن عبد الله بن الدؤل عن ابن عباس. عبد الله بن أي دؤلي؟ الدؤل يمكن الدؤلي بس بدون لام. عن ابن عباس ومحمد بن عيسى المدائني ضعفه الدار القطني وغيره. طيب يعني الحديث لا بأس. طيب هنا الحديث فيه أن ابن عباس لبس إيش؟ حلة جميلة من حلة اليمن، وقال فيه أنه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. فيه جواز لبس الحلل، والحلة غالبا تكون نوعين، نوع الأعلى ونوع الأسفل. يلبس مثل قميص أو قميص كامل ثم يلبس عليه حلة يسمونها دقل أو كذا، نوعين تسمى حلة. أو تكون مثلا نصف الأسفل حلة ونصف الأعلى حلة قماش آخر، أو قميص كامل ثم يلبس قميص النصف الأعلى أيضا يسمى حلة. ففيه لبس بلبس الحلل من الأصل الإباحة، ما لم يكن فيه مانع شرعي. والحرورية الخوارج، طائفة من الخوارج سموا حرورية، هم سكنوا بلدة يقال حرورة في العراق تجمعوا فيها، والذين خرجوا على علي رضي الله عنه فأرسل إليهم ابن عباس يناظرهم، فناظرهم فرجع عدد كبير، كم 12,000 والذي رجع منهم كم 1,000 وبقي بقية منهم، يعني عنده يعني قدرة ابن عباس على مناظرتهم رضي الله عنه. في هذا الحديث قال لما خرج الحرورية يعني الخوارج أتيت عليا فقال ائت هؤلاء القوم يعني ناظرهم لعلهم يرجعون، أعطاه الله فصاحة قدرة على المناقشة والإقناع، فأقنعهم اقتنع عدد منهم كبير، ما أدري كم بلغ من 2,000 أو كذا أو أكثر، قيل ثلث الجيش ها؟ فرجعوا وبقت بقيته. قال له علي وهو أمير المؤمنين قال ابن عباس ائت هؤلاء القوم، قال فلبست أحسن ما يكون من الحلل، في دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يلبس ثياب الجبال عند مقابلة الناس أو مقابلة الوفود، كما قال عمر رضي الله عنه لما رأى حلة تباع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبستها يا رسول الله للجمعة وللوفد، أو كما قال. فابن عباس استعد لبس حلة جميلة لمقابلتهم ومناظرتهم، وكان رجلا جميلا، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة يمكن عليه؟ قال ما تعيبون علي، لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وهو موضع مقدم الكوفة، كان أول مجمعهم وتحكيمهم. قال في الشان قال وأعلم أنه كان هذا صلى الله عليه وسلم كما قال حافظ المقيم أن يلبس ما تيسر من اللباس، الصوف تارة والقطن أخرى والكتان تارة، ولبس البرود اليمنية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يتكلف، يلبس ما تيسر. إلى أن قال فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطالب والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وأليل الطعام فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال الشوكاني عندك؟ حسنا لكم. وقال الشوكاني في النيل إن الأعمال بالنيات، فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر، إن لبست غالي الثياب من المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من الله. وفي هذا حديث البذالة من الإيمان، البذالة هي كسر النفس بعض الأحيان، الأصل أن الإنسان يلبس الجميل، وفي الحديث أن الله إذا أنعم العبد حب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن في بعض الأحيان لو لبس يعني شيء منخفض من أجل كسر النفس، كما في الحديث أن البذالة من الإيمان، لبس الثياب المتواضعة كسر النفس في بعض الأحيان حسن، وإلا فالأصل أن يلبس الثياب الجميلة وأن يتجمل إذا وسع الله عليه. نعم أحسن الله عليكم. قال أحسن عليكم. نعم. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، يعني كما فعل ابن عباس. نعم السلام عليكم. كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من الموجبات للأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا. انتهى. طيب كلام الشوكان لبس. نعم. باب ما جاء في الخز. نعم. حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي حا وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ عثمان والإخبار في حديثه. وقال البخاري، نعم، قال المنذري أخرجه الترمذي، وقال النسائي، وقال بعضهم إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان، هذا آخر كلامه. وعبد الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي، كنيته أبو صالح، ذكر بعضهم أن له صحبة وأنكرها بعضهم، وذكر البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير، ورواه عن مخلد عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن سعد الدشتكي قال عبد الرحمن نوراه ابن خازم السلمي. وقال البخاري ابن خازم ما أرى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيخ آخر. هذا الحديث يستحلون الحراء والخير، الباب يعني مرتبط بعض الله، لعلنا نقف على هذا. أحسن عليك. باب ما جاء في الخز، الخز وكذلك ما يتبع الحديث بمالك الأشعري، حديث ممكن إن شاء الله. وفق الله الجميع طاعته وثبت أمره. غدا إن شاء الله في درس الأربعاء، لأنه أول الدرس الشهري إن شاء الله، واحد أول أول يوم من الشهر يكون إيش؟ المغرب على العادة. ها؟ نعم، المغرب الشريعة على جري، ومقدمة ابن الصلاح تهذيب مقدمة ابن الصلاح والشريعة على جري. نعم كذلك مقدمة. نعم، وبعد العشاء سفرينية. لا ما ندري السفرية، ممكن نكمل ونشوف إن شاء الله. وفق الله جميعا وثبت الله جميعا. خصنا إن شاء الله بعد المغرب درس خاص إن شاء الله. أقول سفرين تحدد خصنا بعد المغرب إن شاء الله درس خاص. وفق الله جميعا. زيكم معنا حبيب. Thank you.